ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الجنائز وما يتعلق بها من أحكام المريض وعيادة المريض، وقد توقفنا عند الحديث عن عيادة النساء الرجال. توقفنا عند الحديث عن عيادة النساء الرجال، يعني هل يجوز أن تذهب المرأة لتعود رجلا مريضا؟ إذا كان رجل مريض يجوز أن تذهب امرأة لتعوده وتزوره وتدعو له بالشفاء ونحو هذا؟ الجواب نعم، يجوز أن تعود المرأة رجلا مريضا، ويجوز أن يعود الرجل امرأة مريضة، ولكن بشرط يعني أمن الفتنة، ويعني ألا يكون هناك يعني خضوع بالقول ولا خلوة ونحو ذلك، يعني ما يكونش هناك يعني مزاح وضحك يعني تلين المرأة يعني صوتها أو كذا، وفي نفس الوقت لا يكون هناك خلوة، يعني لا تخلو المرأة بالرجل يعني المريض مثلا أو في نفس الغرفة بدون وجود محرم أو شخص آخر أو كذا. فإذا يعني أمنت الفتنة وكذا، فإنه يجوز في هذه الحالة أن تعود المرأة رجلا مريضا أو يعود الرجل امرأة مريضة حتى لو كان من غير المحرم. يعني أحيانا مثلا المرأة يعني يمرض بعض أقاربها مثلا عمها ابن خالها كذا، فلا بأس أن تذهب مثلا فتعوده وهو مريض وهي بحجابها، يعني تكون بحجابها، والكلمات يعني التي تقولها بقدر الحاجة يعني تطمئن عليه إن شاء الله يعني أنت بخير وكذا، وكلمات يعني في حدود الحاجة تطمئن عليه وتدعو له بالشفاء وكذا، فلا بأس أن المرأة يعني تعود مثلا جار لها مريض أو قريب لها مريض ليس من محارمها. وهنا يذكر الدليل على هذا، قال البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رضي الله عنها رجلا من أهل المسجد من الأنصار. الإمام البخاري جعل بابا ليبين فيه يعني الدليل على جواز عيادة النساء الرجال، فذكر أن أم الدرداء رضي الله عنها عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار، رجل صحابي من أهل المسجد أنصاري مريض، فذهبت يعني أم الدرداء وعادته. قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هو هذا يعني مما رواه البخاري، صلى الله عليه وسلم وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. مرض أبو بكر وبلال رضي الله عنهما وأصابتهما الحمى، معنى وعك يعني أصيب بالحمى. قالت: فدخلت عليهما. هنا وجه الاستشهاد، أبو بكر هو أبوها، طبعا لا بأس أن هذا من محارمها، لكن بلال رضي الله عنه رجلا أجنبيا عنه ليس من محارمها ولا من قرابتها، فمع ذلك عائشة رضي الله عنها عادت أبا بكر وبلالا. فدخلت عليهما فقالت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فعادت هنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا أبت كيف تجدك؟ وأيضا اطمأنت على صحة بلال، قالت: ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى، إذا يعني اشتدت عليه الحمى، يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني الإنسان يصبح في أهله يعني سليما معافا وكذا، والموت أدنى من شراك نعله، الموت أقرب إليه من شراك النعل، وهو السير الذي يكون على ظهر القدم في النعل وكذا، يعني الموت يعني قريب من الإنسان، وربما يصبح الإنسان يعني صحيحا معافا، ويكون الموت يعني أقرب إليه من حلول المساء. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه يقول، كان بلال إذا أقلعت عنه الحمى، يعني أفاق من الحمى، ينشد هذه الأبيات يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياها من جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني هذه الأبيات فيها حنين، يعني حنين إلى بلاده، لأن طبعا هنا كان أبو بكر وبلال رضي الله عنهما هما من أهل مكة، هما من أهل مكة وهاجر إلى المدينة، وأصابتهم الحمى، يعني الاختلاف، يعني جو المدينة جوها بارد، ويعني بالنسبة لمكة يعني يعتبر جو المدينة يعني فيه برودة بالنسبة لمكة، والشيء يعني رطوبة وكذا، فجوها مغاير لجو مكة يعني الجاف الحار وكذا، فتغير يعني هذا الجو كذا. أكثر الصحابة يعني أهل مكة لما هاجروا إلى المدينة أصابتهم الحمى، فكان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه الحمى ينشد يعني هذه الأبيات، فيها حنين يعني إلى بلاده، إن هل يعني تدور الأيام ويتمكن يعني من زيارة بلاده مرة أخرى، يعني مكة ومن حولها، ويذكر شامه وطفيل وكذا أسماء يعني الجبال ومواضع يعني في بلده. وهذا فيه يعني جواز الإنسان يعني يكون عنده حنين إلى البلد، لكن بدون يعني أن يترتب على هذا الحنين يعني عصبية جاهلية، مسألة الوطنية أو كون الإنسان يحن إلى وطنه أو كذا، هذا فيه تفصيل. إذا كان يعني مسألة الحنين الفطري، الإنسان يعني يجد نفسه يعني يحن إلى بلده التي نشأ فيها وتربى فيها وكذا، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون هناك يعني نوع من عقد الولاء والبراء على أساس هذا الوطن. هذه هي العصبية الجاهلية المطلوبة، أن يعني الإنسان يتعصب يعني لوطنه، بحيث أن كل من كان مثلا من أهل وطنه يواليهم وينصرهم، سواء كانوا صالحين أو طالحين، ويكون عنده تحامل على غير أهل وطنه سواء كانوا صالحين أو طالحين، فهذا هو يعني العصبية الجاهلية الوطنية النقيطة يعني. لكن كنا الإنسان يحن إلى وطنه وكذا، هذا يعني جائز، بدليل يعني ما كان يحصل من الصحابة رضي الله عنهم من حنين يعني إلى بلدهم التي نشأوا فيها، ولكن بدون أن يكون الإنسان يعني عنده يعني يعقد الولاء والبراء يعني على الانتماء إلى هذا الوطن. فطبعا هذا يختلف عن الدعاة الوطنية الذين نشأوا يعني في هذا العصر وكذا، وبدأوا يدعون إلى الوطنية، مثلا الشامي يتعصب للشامي، والمصري للمصري، والسعودي للسعودي وكذا، بحيث أن مثلا المصري يتعصب للمصري حتى لو كان يعني فاجرا أو ظالما أو فاسقا أو كذا، يكون يحابيه وينصره ويؤيده، ولو على حساب مثلا، ويعادي يعني أخاه المسلم إذا كان من بلد أخرى وينفر عنه وكذا، هذه العصبية الجاهلية. لكن إذا كان المؤمن يعني يوالي على الإسلام ويعادي من أجل الإسلام وكذا، ولكن يعني عنده يحن مثلا إلى وطنه وإلى بلده وكذا، يعني الحنين الفطري باعتبار أنه نشأ في هذا المكان وكذا، هذا لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. عائشة رضي الله عنها حكت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حنين الصحابة إلى مكة وكذا، وعدم يعني مناسبة جو المدينة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات لأهل المدينة فاستجيبت كلها، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله تعالى المدينة إليها، وأن يصححها يعني ينقيها من الحمى التي كانت فيها. كانت المدينة مشهورة بالحمى، يعني دائما كل الذي يحل فيها غريبا عن بلدها تصيبه الحمى، ارتفاع الحرارة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يصححها الله، وقال: وبارك لنا في مدها وصاعها. مد الصاع والمكاييل التي يكال بها، يعني المقصود البركة يعني في الطعام في الرزق. وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، نوصفا ينقل الله تعالى الحمى الموجودة في مكة إلى الجحفة اسم مدينة أخرى. واستجاب الله تعالى وصارت الحمى بالجحفة، والجحفة يعني صارت بلدة خرابة غير مأهولة يعني الآن لا أحد يسكن فيها. قال فإذا يعني خلاصة هذه المسألة يعني أنه لا بأس أن يعود الرجل يعني امرأة مريضة أو المرأة تعود رجلا مريضا، بشرط يعني أمن الفتنة وألا يكون هناك خضوع بالقول، وأن تكون المرأة يعني بحجابها ويعني ألا تحصل أي خلوة وكذا. فإذا يعني توفرت هذه الشروط فإن ذلك جائز. طيب قال عيادة المسلم الكافر، هل يجوز أن يعود المسلم رجلا كافرا مريضا؟ قال لا بأس بعيادة المسلم الكافر، لا بأس بعيادة المسلم الكافر. قال البخاري باب عيادة المشرك. وروي عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. إذا هنا إيه في البخاري باب عيادة المشرك، وأورد فيه يعني عن أنس رضي الله عنه أن غلاما اليهود، أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو مريض فقال أسلم فأسلم، مثلا دعا الغلام إلى الإسلام فأسلم. تتمة القصة يعني جاءت في روايات أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للغلام اليهودي قال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، قال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات من ساعته مجرد أن تلفظ بالشهادتين ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال لو أخاكم يعني تولوا أمر أخيكم يعني غسلوه وكفنوه وأحضروه يعني لأصلي عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عمل معاملة المسلم رغم أنه لم يمضي على إسلامه إلا إلى لحظات قليلة، مجرد أن أسلم وختم الله تعالى له بالإسلام والخير. ولعلها يعني من أسباب هذا يعني خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كافأه الله تعالى يعني بأن شرح صدره للإسلام وقتل له بالإسلام. قال وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مما يدل على جواز عيادة المسلم للكافر ما جاء في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب هذا كان كافرا وهلك كافرا والعياذ بالله تعالى، ولكن لما حضرته الوفاة مرض الوفاة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وكان عنده أبو جهل وأمية بن خلف، أبو جهل وأمية بن خلف كان جالسين عند أبي طالب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، قال بس قل لا إله إلا الله هذه كلمة أشفع لك بها عند الله يعني أن يدخلك الجنة. فهم يعني أبو طالب أن يقول هذه الكلمة، هم أن يقول هذه الكلمة، فإذا بأبي جهل وأمية بن خلف يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تترك ملة أبيك عبد المطلب وأبوك، قال أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مرة ثانية يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فإذا بصديقيه أبي جهل وأمية بن خلف يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، كان آخر كلمة قالها أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله تعالى، فهلك على هذا فختم له بالكفر والعياذ بالله. ملة عبد المطلب كانت عبادة في الأوثان، عبد المطلب كان يعني رجلا مسنيا يعبد الأصنام، وهلك هو على ملة عبد المطلب. وهذا يعني يبين خطورة أصدقاء السوء وجلساء السوء. يعني قدر الله سبحانه وتعالى وجود هذين يعني الجليسين جليسي السوء في حضوره يعني بحضرته وهو يحتضر وتقبض له. يعني فكان يريد أن يسلم ولكن يخشى أن يعير، يقولون يعني ترك ملة أبيه وكذا وعلى فراش الموت، وهذا يعني جعل يعني ينفران عن الإسلام يقولون له يعني ترغب عن ملة أبيك وتترك ملة أبيك وكذا، وجعل يحرضان على الكفر والعياذ بالله حتى هلك كافرا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، هو في ضحضاح من النار يعني نار قليلة يعني، أو يلبس في رواية يلبس عليه من النار تغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى، تغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تعالى، لأنه كان يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ويعلم أن الإسلام حق، ولكن مع ذلك يعني كان كفره يعني كفر يعني جحود واستكبار رغم علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. فالشاهد يعني من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب وهو كافر يعني وكان مريضا. فإذا الخلاصة يعني أنه لا بأس أن يعود المسلم كافرا مريضا، ويعني يأمره بالصبر ويعني يتلطف معه في القول وكذا ويقول له قولا حسنا بغرض يعني ترغيبه في الإسلام ويعني تأليف قلبه على الإسلام. يعني الإنسان إذا عاد الكافر ويستحضر نية يعني أن يحببه في الإسلام وفي المسلمين، أن يحببه في الإسلام وفي المسلمين، وتجد يعني أعداء الإسلام تجد المنصرين وكذا يعني من ضمن أنشطتهم المرور على المستشفيات وكذا، يمرون على المستشفيات ويعودوا المرضى لا يعرفونه ليس منهم أي سابق معرفة وكذا، يمرون على المرضى ويحضرون لهم هدايا وكذا ويحاولون أن يستميلوا قلوبهم، منصرون يفعلون هذا، يمرون على المستشفيات ويدخلون أي غرفة كذا في أي شخص مريض وكذا حتى لو كان يعني غير نصراني ويعطونه هدية ويدعوه يعني يبلغونه تمنياتهم يعني بالشفاء العاجل وكذا وكلمات يعني طيبة وكذا، وبهذه الطريقة يعني يحاولون أن يستميلوا قلوب الناس وكذا ويستغلون يعني ضعف المريض. فنحن أولى بهذا منهم، يعني نحن أحق بهذا منهم، هذا يعني من وسائل الدعوة يعني الطيبة، المسلم أولى بهذا منهم يعني هذه يعني من وسائل الدعوة يعني الطيبة وكذا. المريض يعني دائما يكون في وقت يعني ضعف وانكسار ويعني تعلق بالآخرة وزهد في الدنيا، فتكون يعني الفرصة مناسبة يعني ترغيبه في الإسلام أو على الأقل حتى يعني أن يأخذ صورة طيبة عن المسلمين. نعم. اليهودي اللي كان يلقي الأذى على باب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذه قصة مشهورة بس تحتاج مراجعة إسنادها، يعني الله أعلم إذا صحتها، إن شاء الله نبحث يعني فيها إن شاء الله. أي يهودي؟ نعم إن شاء الله نراجع بإذن الله. طيب بعد ذلك قال العيادة في الرمد، العيادة في الرماد، يعني عيادة المريض يعني تشمل يعني كل أنواع الأمراض، عيادة المريض تشمل المريض بأي نوع من أنواع المرض. وتكلمنا يعني في الدرس الماضي عن فضل عيادة المريض، طبعا عيادة المريض فضلها عظيم، عائد المريض يستغفر له 70,000 ملك يعني حتى يمسي، وإذا عاد المريض في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، ويناديه منادي من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة في منزلة، ويعني فضائل عيادة المريض كثيرة كما ذكر. فيحصل هذا الفضل، فضل عيادة المريض يحصل لمن كان مريضا لأي نوع من أنواع الأمراض، ومن ضمن الأمراض الرمد يعني هو مرض العين، الغمض المعروف الذي يصيب العين. فقال روى أبو داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينه، من وجع كان بعينه، كان يعني عينه تؤلمه كذا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل يعني عيادة المريض ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جالسا مع أصحابه فقال من عاد منكم اليوم مريضا، من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت هذه الخصال الأربع في رجل في يوم إلا دخل الجنة، يعني لا يوجد يعني تجتمع في هذه الخصال الأربع في نفس اليوم إلا دخل الجنة. فمن ضمن هذه الخصال الأربع عيادة المريض، يعني عيادة المريض، يعني إذا حصل الإنسان في نفس اليوم عاد مريضا وشهد جنازة وأطعم مسكينا وكان يعني قد أصبح صائما من أول هذا اليوم، فاجتماع هذه الخصال في الشخص بإذن الله تعالى تكون من أسباب دخول الجنة. وهي لعل يعني أصعب شيئين اللي هم يعني أن يتوفر يعني فجأة الإنسان وكذا، اللي هي مسألة الجنازة والصيام. لكن يسهل يعني إذا الإنسان مثلا كان علم بوفاة شخص مثلا قبلها بيوم وكذا، وعلم من غدا جنازة مثلا فلان أو كذا، فهذه تكون فرصة يعني أن الإنسان يصبح صائما، يعني إذا عندما تعرفت مثلا بالمساء أن غدا جنازة فلان فتصبح صائما وتشهد الجنازة. وآية المريض أسهل شيء يعني تمر على أي مستشفى، مش لازم ممكن مريض مسلم أو كافر أو رجل ولا امرأة ولا في سبب معرفة ولا سبب معرفة، يتبقى إطعام المسكين، تمر على أي مسكين فقير يعني شيء من طعام يعني كيس رز كيس تمر كيس كذا. بارك الله سبحان الله. نعم ننتظر يعني أصبح صائما وذهب عند المقابر وكذا تجد إيه. نعم. وطبعا يعني تختلف البلاد برضو فيها، يعني مثلا يكون مثلا مقيم في مكة أو المدينة أو كذا، يعني ما شاء الله ممكن يعني تكاد في الحرم يعني في كل الصلاة يعني يكون بعدها جنازة يعني على الأقل أو جنازتين أو أكثر. الحمد لله. لكن مقصود إن شاء الله الإنسان يعني إذا استحضر يعني نية اجتماع هذه الأمور وكذا وسعى إليها بإذن الله يعني يوفق إن شاء الله إذا اجتمعها إن شاء الله. يقول طلب الدعاء من المريض، طلب الدعاء من المريض. ورد في مسألة طلب الدعاء من المريض حديث ضعيف، يعني الحديث الذي سأذكره يعني في سنده بعض، ولكن يعني ليس هناك يعني شيء ثابت يعني في فضل المريض يدعو للصحيح، ولكن يعني بصفة عامة فالمريض يعني هو إنسان في ضر وفي كرب، يعني رغم انه ما فيش يعني حديث يعني ثابت بخصوص هذه المساله، الحديث الوحيد اللي ورد يعني ضعيف، ولكن يعني المريض يكون انسانا مسه الضر ونزل به الكرب وكذا، وقد والانسان المضطر والمكروب وكذا اذا دعا الله سبحانه وتعالى فانه يستجاب دعاءه، كما قال الله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه، امن يجيب المضطر اذا دعاه. الانسان يعني عندما يمسه الضر ويكون يعني في ضرورة وفي ضائقة وكذا ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله يعني يستجاب دعاؤه، فمن هذا الباب يعني تكون دعوات المريض يعني يرجى إجابته إن شاء الله. الحديث الضعيف اللي ورد اللي هو ما رواه ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. ولكن يعني الحديث ضعفه الشيخ الألباني قال ضعيف جدا في ضعيف الجامع وضعيف الجامع. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن حكم التداوي، حكم التداوي العلاج. قال أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث، ورد يعني أمر الشارع عندما يقال يعني أمر الشارع يعني أي أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتداوي في أكثر من حديث. فمنها ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، يعني جلس إيه؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، يعني جلسوا صامتين يعني لا يتكلمون. وجاء الأعراب منها هنا وهنا، جاء يعني مجموعة من الأعراب من أهل البادية وكذا، واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ فقال تداووا، فإن الله تعالى يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. النبي صلى الله عليه وسلم الهرم هو إيه؟ يعني كبر السن المفضي إلى الموت، يعني هذا إيه؟ داء ليس له دواء، يعني خلاص إذا أصاب الهرم وكذا ليس هناك يعني دواء يعيده يعني إلى الصدى أو الشباب أو يمنع عنه الموت أو كذا. ولهذا يعني في رواية يعني إلا الموت، يعني غير داء واحد اللي هو إيه؟ الموت، يعني هذا الموت يعني ليس له دواء. ونفس المعنى أيضا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. ونفس المعنى أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. يبقى إذن هذه عدة يعني أحاديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتداوي، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يخلق داء إلا إيه؟ خلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني هذا يعني مما نؤمن به من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس هناك داء إلا له دواء، لكن ليس بالضرورة أن الناس تعلم الدواء، عليهم أن يبحثوا ويجدوا في البحث عن الدواء، لكن لا يوجد داء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيعني إذا يعني هذا يثير أن أي مرض من هذه الأمراض المستعصية وكذا له دواء، ولكن يعني على الناس أن يجدوا ويبحثوا وكذا، وبإذن الله يعني يتوصلون إلى معرفة الدواء. إلا داء واحد وهو الموت، الموت هذا داء يعني ليس له دواء، فلهذا يعني لا داعي أن يضيع الناس يعني أن يتعب الناس أنفسهم وكذا في البحث للموت عن دواء، يعني كما يعني ذكرت لكم من قبل أن بعض الجهال وكذا يعني يجرون يعني أبحاثا وتجارب وكذا، يحاولون أن يبحثوا عن علاج للموت، ويظنون الموت يعني مرض مثل الأمراض يعني يمكن أن يعثروا له على علاج عن الموت وكذا. وحتى أن بعض يعني قرأت برضه عن واحد يعني من المصيرين وكذا يعني أوصى يعني بجزء كبير يعني من تركته وكذا لتنفق على تحنيط يعني جثته، على امل يعني ياتي يوم يكتشفون فيه علاج هل هذه الموت ولا يستطيع رجعه الناس للحياه ولا حول ولا قوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع الامل في هذه، خلاص الموت هذا داء ليس له دواء، لكن اي داء اخر غير الموت يعني له دواء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحاديث يعني فيها يعني الأمر بالتداوي، فيها الأمر بالتداوي. طيب ما حكم التداوي؟ ما حكم التداوي؟ هل التداوي واجب أو التداوي مستحب أو التداوي مكروه أو مباح أو كذا؟ اختلف العلماء في حكم التداوي، العلماء اختلفوا في حكم التداوي اختلافا كبيرا، نظرا لأنه يعني جاءت هذه الأحاديث فيها الحث على التداوي، وفي نفس الوقت أيضا جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مريض ولم يتداوى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتداوى احيانا، يعني احيانا كان يتداوى واحيانا كان يعني لا يتداوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاه وكذا قالوا ندعو لك طبيبا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته قالوا ندعو لك طبيبا، قال الله الطبيب، قال الله الطبيب، يعني الله تعالى هو الشافي وكذا. وكانه صلى الله عليه وسلم يعني كان قد يعني علم بالوحي وكذا أن هذا المرض يعني تكون فيه وفاته وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني علم أن هذا المرض أنه لا يعني سيكون فيه وفاة، فلهذا لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة أن يعالج، وقال يعني الله الطبيب ولم يتداوى صلى الله عليه وسلم. لكن في غير ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان توصف له الأدوية وكان يتداوى صلى الله عليه وسلم في معظم الأحيان، كان إذا مرض صلى الله عليه وسلم توصف له الأدوية وهو يتداوى، حتى أنه جاء عن يعني عن عروة بن الزبير أنه قال يعني لخالته عائشة رضي الله عنها، قال يا أم المؤمنين يا خالت عائشة يعني لست أعجب من يعني علمك بالقرآن وعلمك بالحديث وعلمك بالشعر، أقول يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق، يعني يقول أنا لا أتعجب يعني من علمك بالقرآن وعلمك بالسنة وعلمك بالشعر وبأنساب العرب وكذا، أقول يعني زوجة رسول الله وابنة الصديق، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني بارعا في حفظ أشعار العرب وفي معرفة بأنساب العرب وكذا، فعائشة رضي الله عنها أخذت هذا عن أبيها الأنساب والشعر وكذا، وأخذت عن الرسول صلى الله عليه وسلم العلم بالدين والقرآن والحديث والفقه. قال ولكن أعجب من علمك بالطب، لكن يعني أعجب من علمك بالطب يعني بالأدوية وكذا، كان الناس يعني كل واحد يمرض مرض وكذا يسألون عائشة رضي الله عنها فتصف لهم دواء، تصف لهم يعني في كله، طبعا الأدوية السابقة الأدوية يعني الأعشاب وكذا التي كانوا يتداوون بها، يعني ما كانتش في أدوية يعني مركزة وكذا، لكن يستعملون يعني الأعشاب والنباتات وكذا وخلطات يعني معينة زي اللي هو الطب الشعبي يعني الأدوية. فكان يعني فيقول يعني لكن أعجب من علمك بالطب. فقالت عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يمرض، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمرض وكانت تأتيه العرب من كل الجهات، يعني وكانت تأتيه العرب من كل الجهات يعني فينعتون له النعوت، يصفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكتسبت خبرات عديدة، يعني كل قبيلة وكل عندها خبرات مثلا معينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض فتأتيه العرب وكذا، ويأتي الناس يعني من قبائل شتى ومن أنحاء الجزيرة العربية وكذا يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم، فينعتون له النعوت يصفون له يعني أنواع من الأعشاب وصفات مجربة وكذا لعلاج الأمراض وكذا. فقالت فمن ثم يعني من هذا تعلمت منهم يعني من وفود العرب وكذا الذين كانوا يصفون وينعتون للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الوصفات والعلاج وكذا، فتعلمت منهم. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الغالب إذا مرض تداوى صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأحيان كان لا يتداوى كما حصل في مرض الوفاة. فالخلاصة يعني أن أرجح الأقوال يعني في حكم التداوي، أرجح الأقوال في حكم التداوي أن التداوي يعني مستحب، أن التداوي مستحب إلا في حالة يعني يكون التداوي فيها واجبا. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان يعني الإنسان يعني يغلب على ظن أنه إذا لم يتداوى هلك، يعني مريض يعني إذا لم يتداوى منه يعني هلك وكذا، ويغلب على الظن أن الدواء يعني بإذن الله ينفع في الشفاء، يعني نسبة النجاح يعني هذا الدواء وكذا يعني نسبة يعني عالية كبيرة وكذا، والراجح بإذن الله يعني حصول الشفاء منه يعني على حسب يعني تجربة الناس وكذا، فالمصلحة يعني راجحة والدواء يعني مجرد، وغالب على الظن أنه يحصل منه الشفاء، وغالب على الظن أيضا أنه إذا لم يتناوله يعني مات من هذا المرض أو كذا. ففي هذه الحالة يعني كثير من العلماء قال يعني يكون التداوي في هذه الحالة واجبا، يعني حتى لا يكون الإنسان من قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني فالإنسان يعني إذا ترك يعني الدواء مثلا يغلب على الظن أنه إذا أخذه شفي وأنه إذا لم يأخذه هلك وليس له يعني أضرار يعني أرجح يعني من فوائده وكذا، ففي هذه الحالة يعني ينبغي أن يأخذه. لكن حتى في هذه الحالة بعض العلماء قال لا، يعني حتى في هذه الحالة أيضا يكون مستحبا فقط ولا يكون واجبا. حتى في هذه الحالة بعض العلماء قال يكون مستحبا فقط، لكن الاحتياط يعني في هذه الحالة أن يكون فقط. لكن هناك يعني مثلا حالات أخرى يكون مثلا نسبة يعني الشفاء من هذا الدواء يعني نسبة ضعيفة، يعني أحيانا بعض الأدوية وكذا يكون يعني مش مضمون الشفاء منها، وفي نفس الوقت يكون لها مثلا أضرار أخرى جانبية مثلا كذا، يكون من الأسباب في هذه الحالة مخيرة يعني له أن يتناوله وله أن لا يتناوله. ربما يمزع يقول له والله الدواء هذا بس له أعراض جانبية حسية وكذا وكذا وكذا واحتمال الشفاء فيه قليل واحتمال كذا، يعني لا يجب عليه الشرع أن يتناول. كذلك مثلا يكون العلاج في عملية جراحية مثلا يقول والله نسبة نجاحها مش عارف 50% 60% واحتمال تفشل، وإذا فشلت مش عارف هتعمل لك شلل وتعمل لك كذا وكذا، وإذا نجحت فمثل هذه الحالات يكون فيها يعني مغامرات ومخاطرات وكذا واحتمال النجاح واحتمال عدم. فكل إنسان مخير يعني، كل إنسان أدرى بنفسه وكذا إذا رغب يعني أن يجريها أو يتركها وكذا. أخونا يسأل يعني عن أن برضو من ضمن المسائل المتعلقة بالتداوي هي مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى ومسألة الأخذ بالأسباب. فالأصل أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. الأخذ بالأسباب يعني الأسباب المجربة والتي يغلب على الظن يعني حصول النتيجة إذا أخذ الإنسان بها، الأخذ بها لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله في كون هذه الأسباب تؤدي نتيجتها. يعني الإنسان مش يأخذ بالسبب وخلاص، يكون معتمد على هذا السبب، يعني يأخذ السبب مثلا اللي هو العلاج ولا العملية الجراحية ولا كذا، فما يكونش اعتماده أن خلاص هذه العملية إذا أجراها يبقى حيشفى أو كذا، أو أن هذا الطبيب المشهور وكذا إذا راح له يبقى خلاص هيحصل الشفاء. فلا، لا يكون اعتماده على السبب وإنما اعتماده على الله سبحانه. ممكن الإنسان يأخذ بكل الأسباب ويتداوى بكل الأدوية ويروح لأحسن الأطباء وما تجيبش نتيجة، وهذا شيء يعني معلوم ومشاهد. ممكن هو ما يتداواش ولا يأخذ أي دواء ولا يروح لأي طبيب ويشفيه الله يعني بدون سبب، فكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. فسيكون متوكلا على الله ولكن يأخذ بالأسباب في نفس الوقت. لكن هناك يعني أنواع من التداوي، اللي هي التداوي بالكي. التداوي بالكي يعني خاصة يفضل يعني تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبر يعني عن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، أو لا يسترقون يعني لا يرقون بالرقى المحرمة يعني، ولا يكتوون يعني لا يتعالجون بالكي، يتركون التداوي بالكي، ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا ترك التداوي بالكي هذا من أسباب يعني أن يكون الإنسان ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يكون من أسباب أن يدخل الإنسان الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي كذلك برضو في المسألة حديث المرأة التي كانت تصرع وكذا، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى إيه؟ أن تصبر، وأنها يعني لا تتداوى، يعني هنا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبب للشفاء، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أنها تصبر ويكون لها الجنة وكذا. فهذا يعني كله مما يفيد ان الاصل في العلاج انه ليس واجبا على الانسان ان يتداوى، يعني ممكن الانسان ان يصبر على المرض وكذا، وخاصه يعني اذا كان يعني نسبه النجاح العلاج يعني قليله او له مثلا اضرار من جهه اخرى او كذا، فهذا يعني يكون التداوي في هذه الحاله يعني ليس واجبا على الانسان، وانما هو مستحب. طيب، قال التداوي بالمحرم، هل يجوز الإنسان يتداوى بالمحرمات؟ قال ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، واستدلوا بالأحاديث الآتية. روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، إنها ليست بدواء ولكنها داء. فأفاد الحديث حرمة التداوي بها وأخبر بأنها داء. وكذلك روى البيهقي وصححه ابن حبان عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره البخاري عن ابن مسعود. قال وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم أو بحرام. فهذه يعني عدة أحاديث ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالمحرم، ويبين أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه. لكن يبقى هنا يعني مسألة، وهي يعني ما سيذكره بعد قليل، اللي هي مسألة يعني إذا كان الدواء فيه نسبة من الكحول مثلا، إذا كان الدواء فيه نسبة من الكحول، الحكم في هذه الحالة الكحول في حد ذاته، الكحول في حد ذاته مسكر يعني وهو خمر محرم، الكحول في حد ذاته هو مسكر وخمر محرم، ولكن الدواء الذي يحتوي على نسبة من الكحول إذا كان هذا الدواء نفسه لا يسكر حتى لو شرب الكثير منه فيكون الدواء حلال. يعني الدواء إذا كان فيه نسبة كحول ولكن نسبة الكحول قليلة بحيث أن الدواء إذا شرب لا يسكر، ففي هذه الحالة يكون الدواء حلالا. وهكذا أيضا إذا كان نسبة كحول في طعام أو في شراب أو في عطر من العطور أو كذا، إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث أن هذا الطعام أو الدواء أو الشراب أو كذا لا يسكر، فيكون الدواء أو العطر أو كذا يكون حلالا. لكن هو الكحول في حد ذاته حرام، لكن الطعام أو الدواء أو العطر الذي فيه نسبة كحول إذا كان هذا الدواء أو الشراب أو العطر لا يسكر فيكون في هذه الحالة حلال. نعم، قول صلى الله عليه وسلم ما أذكر كثيره فقليله حرام، هذا بالنسبة يعني للكحول، الكحول إذا شرب الكثير منه أذكر فيكون قليله حرام، لكن هذا لا ينطبق على الدواء الذي فيه نسبة من الكحول. الدواء الذي فيه نسبة من الكحول لو شرب الكثير منه، واحد شرب يعني 10 لتر من هذا الدواء مش هيذكر رغم أن الدواء فيه نسبة من الكحول، فيكون الدواء نفسه حلال. وقال يعني العلماء مسألة نسبة، يعني مسألة النسب وكذا الموجودة في الأشياء الشرع لم يكلفنا بها، يعني مسألة التحليل وكذا لم يكلفنا، وإلا قال يعني حتى العصائر الطبيعية وكذا إذا حللت، يعني واحد جاب عصير عنب، جاب عنب من الشجرة بعصره وراح وداه المعمل يحلله هيطلع فيه نسبة كحول، هيطلع فيه نسبة كحول، العصير الطبيعي الطازج ما في أي إضافات ولا أي شيء هيطلع فيه نسبة كحول. فالإنسان غير مكلف بهذا أنه يجيب الأشياء ويحللها وكذا ويشوف، فالعبرة مثلا هذا عصير العنب الطازج أو كذا إذا الإنسان يعني شربه ولا يذكر ما من شرب الكثير منه رغم أنه فيه نسبة كحول، لكن هو حلال. يعني الكحول نفسه حرام لو جاء الإنسان بقى استخلص الكحول منه على حدة وكذا أصبح الكحول هذا حرام، لكن طالما هو مبزوج به بحيث الشراب هذا نفسه لا يسكر فيكون حلال. طيب هنا طبعا تتبقى يعني مسألة في موضوع التداوي المحرم، وهي يعني إذا كان إذا وصل الإنسان إلى حد الضرورة، إذا وصل الإنسان إلى حد الضرورة بحيث أنه يخشى إذا لم يعني يتناول هذا المحرم أن يموت أن يهلك أو كذا، أو مثلا محتاج مثلا إلى تركيب مثلا قطعة مثلا من قلب الخنزير أو كذا، صمام من قلب الخنزير يركب فيه، أو مثلا يعني إذا لم يعني الإنسان مثلا كان في مخمصة ويخشى أن يهلك إذا لم يشرب الخمر وكذا غلبه العطش وسيموت من شدة العطش أو الجوع أو كذا، وليس أمامه إلا طعام محرم أو شراب محرم، فالشرع أبحى هذا كما في قوله تعالى لما ذكر سبحانه تحريم الميتة وكذا، قال فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالإنسان يعني إذا اضطر فإنه في هذه الحالة يباح، فهنا يعني إذا وصل الإنسان إلى حد الضرورة فيباح في هذه الحالة استعمال المحرم إذا لم يوجد له بديل، إذا لم يوجد له بديل ليس هناك يعني أي بديل وليس هناك وسيلة للتداوي إلا بالمحرم فيكون في هذه الحالة يعني من باب الضرورة. قال روى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. برضو هذا يعني من ضمن الأدلة على تحريم التداوي المحرم إلا عند الضرورة كما ذكرنا، وبرضو مسألة السم يعني إذا أمكن يعني الانتفاع بالسم مثلا بطريقة معينة يعني بعض السموم وكذا يعني يؤخذ منها شيء يسير قطرات يسيرة وتركب يعني مع أدوية أخرى وكذا بحيث يعني تكون نافعة في علاج بعض الأمراض. فهنا يعني قال المؤلف والقطرات القليلة غير الظاهرة والتي لا يكون من شأنها الإسكار، سواء برضو قطرات قليلة يعني من سم أو من خمرة من شيء يعني محرم وكذا، قال إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم مثل القليل من الحرير في الثوب، قال أفاده في المنام. فهذا ما يتعلق بمسألة التداوي بالحرام. طيب هل في سؤال في الموضوع ده؟ تفضل. هل يجوز أكل لحم فيه الكحول؟ لا يجوز، إن هنا في هذه الحالة الكحول ليس يعني مخلوطا، ليس هو الشراب يعني الكحول نسبة يعني مركبة فيه، لا ده هذا يؤتى بالكحول يعني نفسه ويوضع على اللحم فيكون حراما، فيكون حراما في هذه الحالة. لا حراما ما يجوز. نعم الميت المسلم إذا غسله الأجانب يعني الأجانب يعني غير الأقارب ولا تقصد نعم غير المحارم؟ لا لا ينظرون إلى عورته، يعني هنا يسأل لو يعني لو غسل يعني رجل وكذا وغسله غير زوجته هو أصلا يعني بالنسبة مثلا يعني العورة للسلم ينظر لا يباح يعني أن ينظر إليه إلا الزوجة، إذا غسلته زوجته لا بأس أن تغسله وهو مجرد يعني من الثياب، لكن إذا غسله غير زوجته فيجب أن يستر يعني بعد ما تخلع ملابسه ويوضع شيء يعني يغطي عورته، والإنسان يعني المغسل وكذا يلبس يعني قفازا أو كذا ويدخله من تحت يعني يلبس يعني قفازا أو يلف خرقة على يده وكذا ويدخلها من تحت الإزار وكذا لينجيه يعني يزيل الأذى وكذا على ما سنذكر إن شاء الله في صفة التغسيل يعني، لكن يعني لا ينظر إلى العورة يعني ما دام يعني لغير حاجة، وحرمة الميت كحرمة الحي، مسألة يعني النظر إلى عورة الميت مثل النظر إلى عورة الحي تماما يعني، فالحي لا ينظر إلى عورته إلا الحاجة في التطبيب مثلا وكذا، لكن يعني العلاج اضطر إليه الإنسان أو كذا. فنفس الشيء بالنسبة للمتوفى يعني هنا إيه في ضرورة لمس العورة، لكن ليس هناك ضرورة لرؤيتها، يعني هناك ضرورة لمسها ولكن برضو ليس هناك ضرورة لمسها بدون حاجة، يعني هنا الضرورة تقدر بقدرها، هو في ضرورة لمسها من أجل يعني تنظيف من النجاسات يعني التي تكون به وكذا، لكن يكون المس بحاجة يعني المغسل يلف على يده شيئا أو يضع قفازا أو كذا ويعني ينظف عورته، لكن ليس بالضرورة أن يراه يعني يضع يعني خرقة أو شيء كده يسلب بين عمره يدخل يده من تحت الساتر يعني. بالنسبة للتمر يعني ما كنا لا تناول السكر فبيسأل عن التمر. نعم في السكر طبيعي لكن ان شاء الله غير ضار يعني. يعني السكر الطبيعي اللي هو موجود في الفواكه يعني وفي التمر وكذا ان شاء الله ليس فيه ضرر يعني مثل السكر يعني المستخلص المصنع يعني. يعني السكر المصنع الا طبعا اذا كان يعني مساله طبيه او كده يستشير الاطباء المقدمه يعني. بس انا مع السكر الفواكه وكذا يعني طبيعي هذا غير مصنع وكذا ان شاء الله ما يكونش فيه. واذا كان يعني الغرض مساله الحميه يعني والرجيم وكذا فالتمر يعني معروف عن التمر باذن الله يعني لا يستدعي يعني سمنه ولا كذا يعني. التمر مهما اكل منه الانسان ان شاء الله يعني لا يسبب له يعني سمنة ولا يسبب كده. ليس فيه يعني أي سعرات من الدهن يعني من الفات أو كده يعني كل زيرو فات يعني. إلا إذا كان يعني علاج يعني السكر أو كده ممكن يحتاج بقى إلى طبيب أو كده. أيوة يدخلون السكر ويدخلون لا نعم هو في بس يعني معظم الأنواع اللي هي متوفرة هذه تكون يعني محفوظة حفظا طبيعيا بس وفيه يعني عملية بس في بعض أنواع التمور يعني تحفظ بطريقة يضعون فيها يسمونها دبس التمر هذا هو يعني هو مش بيكون سكر هو نفس عسل مستخلص من التمر يعني يضعونه فوق التمر ويمكن يكون يعني نوع من وسيلة الحفظ ويضغطونه بطريقة معينة إن شاء الله سألوا أهل الخبرة هنا بس يعني خبرة يعني ضعيفة بس هذه يعني بعض الأنواع بتكون معروفة يعني تجد إنه هو نفسه التمرة التي جاء يعني عليها يعني مش ما تكونش جافة يعني تكون رطبة كده مبللة من العسل اللي حولها وكده لكن معظم الأنواع اللي تباع جافة هذه ما بيكونش عليها أي إضافات يعني إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.